السماء والأرض والجبال. بني النبي. الله أكبر. يا الله الله أكبر. يا Yeah.

صدرك يا استاذ ان شاء الله. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك.